رفيتي رفيتي رفيتي رفيتي كففتها بنالتي بنالتي. إن كان لي من نشبة في البيت فهي نشبتي فهي نشبتي. يا علة ناشبة في حلقي أو بلومتي فكلها شيطانة تنط من هشوشتي رفيتي رفيتي كففتها بنالتي بنالتي. إن كان لي من نشبة في البيت فهي نشبتي يا علة ناشبة في حلقي أو بلومتي فكلها شيطانة تنط من هشوشتي وقبضة سرية تنساب خلف المركة وحينما تبكي أبي يلسبني بالغترة يا ويلكم تجونا بنيتي دلوعتي أبدأ يومي دائما بهوشة مع علتي لكنني أخرج مالكا من كل هوشتي وحينما أعود من دوامة الدراسة وأدخل البيت أرى رفيتي عليلتي قد نفشت كشرتها يا ويلك كيف عدتي أفصح علي هاربا بكتبي وشنطتي لكنها تلحقني قبل ما أوصل غرفتي يا ويلي جايبة مغرفه جايبة حتى الشطتي بلا أيام بعد ملء الكرشتي تجيئني مسرعة تطرق باب حجرتي افتح بدول لعبتي افتح بدول لعبتي وتارة تقول لي اكيد عندك عروستي لكنني اطرقها يخرجي من حجرتي يخرجي من حجرتي يا لك من مؤذية فثارة هي صمتي تقول لي غصب عليك غصب عليك غصب عليك بدور لعبتي وعندها اشقلها من ثوبها كالقطة إذا بها تفلقني بعلبة الصابونة وعندها أشقلها من ثوبها كالقطة إذا بها تفلقني بعلبة الصابونة وعندما أبدأ في معركتي مع علتي معركتي التي أكفق بها في كل مروتي يأتي أبي فتحتمي بظهري كالعادة أحط رجلي بعدها هجيجا نحو شلتي رفيتي رفيتي كففتها بنتي يا علة ناشبة في حلقي أو بلومتي فكلها شيطانة تنط من هشوشتي رفيتي